الرحيم. باب الحياء من الإيمان. الحياء كما عرفناه من قبل هو انقباض النفس عن القبائح، أو انقباض النفس عن كل قبيح من فعل أو قول. كما أن الحياء صفة يختص بها الإنسان دون المخلوقات، يعني البهائم ما عندهاش حياء، الحياء صفة يتصل بها الإنسان وكل واحد بحسب ما رزقه الله تبارك وتعالى من نصيب في الحياة. وكلما اشتد حياء الرجل كلما كان ذلك علامة على عميق إيمانه، فالحياء شعبة من شعب الإيمان، أو الحياء نصف الإيمان، أو الحياء كما قيل في الحياء الحياء خير كله. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. الرواية دي طبعا بتختلف عن رواية أخرى. مر على رجل قال هو وهو يعظ هناك وهو يعاتب أخاه في الحياء حيث قد أضر به. ما افتكرش تكون عندك في الهامش كل الرواية دي، لكن الرواية دي موجودة وموجودة في البخاري برضه. أضر به الحياء ليه؟ لأنه أضاع حقوقه، فهو يعاتبه، مش بيمنعه من الحياء، بيعاتبه في إنه شدة في إن شدة حيائه أضاعت بعض حقوقه، يعني يمنعه حياؤه من المطالبة بحقه، فهو يعاتبه في ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعه، أي دعك من عتابه، فإن الحياء من الإيمان. باب طبعا وانتوا عارفين ان من ضمن علامات الساعة ان ينزع الحياء، زي الإيمان ما ينزع، وزي العلم ما يرفع، وزي الأمانة ما تنزع من قلوب الرجال، كذلك الحياء من الجواهر التي ترفع في آخر الزمان. وقديما قالوا أو مما أثر عن الأولين أو من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا أبو روح الحرمي ابن عمارة قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. طبعا في رواية حتى يقول، والناس هنا مقصود بها طبعا الكفار والمشركين، وحتى يقولوا أو حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. طبعا هو قال كده بس، فإن قالوها يعني أو فإن شهدوا عصموا إلى آخر الحديث دماءهم، لكن طبعا في حاجة تانية كمان، أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، مش بس حتى يقولوا لا إله إلا الله، قد لا يقولوها ويوافقوا على إيه؟ على الجزية، تنفيذا لقوله تبارك وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. نقول الحديث من أوله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. إلا بحق الإسلام، اللي هو إيه بقى؟ ما هو حق الإسلام؟ ما هو ممكن يشهد ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ثم يقتل فيقتل ويستباح دمه قصاصا، ولكن في القصاص حياة يا أولي الألباب. وهكذا ممكن ماله يؤخذ لتوفية الديون اللي هي قسمة الغرماء مثلا، ممكن يحكم عليه بغرامة، ممكن يحكم عليه بدية. واضح؟ ادي معنى حق الإسلام. حق الإسلام اللي هو ايه؟ الحدود التي حدها الله وما شرع في إقامة العدل بين الناس. وحسابهم على الله، بمعنى إن السرائر مفوض علمها إلى الله، ونحن لنا الظواهر، ونعامل الناس بحسب الظاهر. وكلكم يذكر حديث عمر بن الخطاب وخطبته حين ولي الخلافة: إن الناس كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخذون بالوحي، يعني كان يفضحهم الوحي، كان بيفضحهم، وبالتالي السرائر كانت بتنكشف لأن الوحي بيكشفهم. يقولون سيقولون قالوا، ها، وإذا خرجوا من عندك قالوا، بيفضحهم الوحي، فكانوا يؤخذون بالوحي. إن الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يؤخذون بالوحي، وقد انتهى الوحي، وليس لنا الآن منكم إلا ما ظهر لنا منكم. يعني عامل الناس بإيه؟ بالظاهر. فمن أظهر لنا خيرا أمناه وصدقناه، ومن أظهر لنا خلاف ذلك لم نؤمنه ولم نصدق. وإن قال إن نيتي حسن، أنا أشعرفني، أنا ماليش الباطن، أنا ليا إيه؟ الظاهر. عشان كده رسول الله صلى الله عليه وسلم بيسن لنا وبيعلمنا وبيعلم الخلفاء والحكام والأمراء من بعده أن يعاملوا الناس بحسب ظواهرهم. وحسابهم على الله أي حساب السرائر، إذ لا يعلمها إلا الله. نعم. باب من قال إن الإيمان هو العمل، لقول الله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. أورثتموها ميراث، والميراث معروف إيه هو؟ إن الواحد يموت له حد وهو يستحق أن يرث، كموت الأب، كموت الأم، كموت الابن، كموت العم، يعني. طب والجنة بتورث إزاي؟ هي كانت لمين قبل كده عشان يورثوها؟ هي كانت لحد؟ ده هم أول من يدخلها. يبقى التعبير بأورثتموها يقولوا إيه؟ تعبير مجازي. مجاز عن إيه؟ عن العطاء، عن العطاء الذي تحقق بالاستحقاق. مجاز عن ايه؟ عن العطاء المتحقق بالاستحقاق، فكأنه تأكيد على حصولهم على ذاك الوعد، كحصول الوارث على ايه؟ على ميراثه. دي نقطة. النقطة التانية في تأملي أنا الشخصي: الميراث الذي يحصل عليه الوارث لم يبذل فيه جهدا ولا جهدا، جاءه من حيث لا يحتسب. إذ الموت بيد الله، مين يموت قبل مين؟ ممكن كان الوارث يموت قبل من إيه؟ من ورث منه. فأكن الميراث يأخذه الإنسان فضلا من الله، محض فضل بلا استحقاق. طيب الجنة بقى، لما بيقولوا العلماء أنه ورثتموها مجاز عن العطاء المتحقق بالاستحقاق، ازاي؟ ازاي بقى دي تخليك تفهم معنى الحديث لن يدخل احدكم الجنة عمله؟ قالوا ولا انت يا رسول الله، قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته. الله، طب ده الحديث هنا بيقول ايه؟ بيذكر آية بتقول تلك الجنة أورثتموها ايه؟ بما كنتم تعملون. يبقى ازاي بقى لن يدخل احدكم الجنة عمله؟ سؤال ولا لا؟ سؤال وسؤال وجيه، وسؤال وجيه. ايه الإجابة بقى؟ الإجابة انه لن هنا ورثتموها بما كنتم تعملون، العمل المتقبل من الله. لن يدخل احدكم الجنة عمله المجرد، عمله المجرد. فالعمل المجرد لا يدخل صاحبه الجنة، اما القبول فهو الذي يدخله الجنة. ولما كان القبول من رحمة الله فدخول الجنة بالرحمة. وضحت بقى؟ ما فيش اي تعارض بقى. يبقى لن يدخل احدكم الجنة عمله اللي هو ايه؟ العمل المجرد، مجرد العمل. يعني انت عملت وعملت ما يمكن من الصالحات بس ما يدخلش العمل ده، ما دخلش الجنة. امال ايه اللي دخل الجنة؟ أن يتولاك الله برحمته فيتقبل منك العمل، فبالقبول يحدث الدخول. من هنا وتلكم الجنة، أو تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، أي بالعمل الذي تقبل منكم. يبقى في الحالة دي أصبح الدخول بإيه؟ بالرحمة، بالرحمة. لأن قبول العمل ليس واجبا على الله، إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل. بدليل ان يجي يوم القيامة الملائكة جايبة صحف، صحف مليئة بالحسنات وفرحانة بصاحبها، ده هيخش الجنة حتف. يوم ربنا سبحانه وتعالى لهم ارموها ارموها ارموها بعيد. قال ليه؟ لم يبتغى به وجهي. يا خبر اسود. طب والملائكة ما تعرفش؟ لا. ليه؟ لان الملائكة بتكتب العمل بس، النية لا يعلمها إلا الله. شفت بقى؟ يبقى القبول بقى ينشأ من إيه؟ من صلاح النية. وصلاح النية يجي منين؟ من إصلاحها بمعرفة الله عز وجل. واضح؟ ومن أجمل ما أعتقد أنه عبر عن هذا هو قول الله عز وجل سيهديهم ويصلح بالهم. سيهديهم ويصلح بالهم. فنسأل الله أن يصلح نياتنا جميعا. نعم. وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، عن قول لا إله إلا الله لمثل هذا فليعمل العاملون. يعني معنى كده ان الايمان قول وعمل، ومعنى كده الايمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. وكلمة لنسألنهم اجمعين هي عندي الاساس اللي هي عقيدة التوحيد. حدثنا احمد بن يونس وموسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل؟ أي العمل أفضل؟ احنا قلنا بقى قبل كده أي الإسلام وأي وأي الإسلام خير، شرحنا كل ده المراد بيه ايه. هنا أي العمل أفضل أي أكثر ثوابا عند الله، والسائل لم يذكر هنا، السائل هو أبو ذر الغفاري. أي العمل أفضل أي أي العمل أكثر ثوابا؟ نعم. فقال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. الله، انتم ملاحظين بقى دلوقتي ان الاسئله كترت والاجابات اختلفت. مره بر الوالدين، ثم اي، ثم الجهاد، مره الصلاه لوقتها، مره ان تطعم الطعام وان تسلم على من عرفت ومن لم تعرف، مره، كل مره في ايه اجابه. هنا جه الحج قبل كده ما جاش في الاجابات ديكها، هنا جه الجهاد نمره اتنين بعد الايمان في حتت، جه الجهاد في الاخر، هنا ما جاش بر الوالدين في اسئله تانيه، جه بر الوالدين. وكلمه افضل اللي افعل التفضيل هنا، طب اختلافات الاجابات معناها ايه؟ معناها زي ما قلت قبل كده بقول تاني، الافضل هنا ليس هو الافضل من كل الوجوه في كل الاحوال ولكل الاشخاص. الافضل اي ليس الافضل من كل الوجوه في جميع الاحوال والاشخاص، بل يختلف الافضل باختلاف الاحوال والظروف وباختلاف الاشخاص. واضح؟ لكن افضل من اي وجه، وافضل في اي ظرف، وافضل لمن. فاذا اختلف حال السائل واختلف الظرف، زي مثلا قبل ان يفرض الجهاد ما كانش يبقى فيه جهاد في السؤال خالص، في الاجابه ما كانش لسه فرض، مش كده؟ لم اومر بقتال، لما كانوا يقولوا ان نرضى الدنيا وكذا وكذا وكذا، يقول لم اومر بقتال. الحج المبرور هنا في الاجابه دي، الحج فرض امتى؟ في السنه السابعه. لو كانت السؤال ده بقى اتسال في السنه الخامسه من الهجره، كانت جت سيره الحج؟ ما يجيش. ما يجي ليه؟ ما كانش لسه فرض. واضح؟ يبقى ليس الافضل بمعنى الافضل من كل الوجوه في جميع الظروف والاحوال، وانما الافضليه تتفاوت وتختلف بحسب الظروف وبحسب احوال السائلين كذلك. فزي ما قلنا السائل شاب قوي، يبقى افضل الاعمال بالنسبه له ايه؟ جهاد. السائل عنده ابوين كبيرين شيخين عاجزين محتاجان للخدمه، يبقى افضل الاعمال بالنسبه له ايه؟ بر الوالدين. كبير السن وخلاص وهن العظم منه، وابوه وامه ماتوا، يبقى لا بر الوالدين بالنسبه له، هم راحوا فين؟ ولا الجهاد بالنسبه له، يبقى امال بالنسبه له ايه؟ الصلاه لوقتها. شفت ازاي؟ واحد فقير مش لاقي اللضى زي ما بيقولوا، نقول له افضل الاعمال اطعامه الطعام، هو لا ياكل، هو لا ياكل. انما لما يبقى غني وربنا موسع عليه وعاطيه، افضل الاعمال بالنسبه له ايه؟ اطعام الطعام. لما يبقى ذو جاه، ذو جاه وراجل عظيم وله وضعه وذو سلطان وجاه، اهو ده تقول له تسلم على من تعرف ومن لا تعرف. ليه؟ يرزقه ذلك ويورثه التواضع. راجل عظيم كباره في وسط الناس ماشي كده، الناس بتوسع له، لما يقول سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم للي يعرفه واللي ما يعرفوش، تقوم الناس تحبه، هو كمان يعمل ايه؟ يرزق ايه؟ التواضع. فاذا الافضليه ليست من كل الوجوه وليست في جميع الظروف وإيه والأحوال، وإنما الإجابة بحسب حال السائل وبحسب الظروف العامة. وتذكروا زمان لما كنا بنتكلم في موضوع علوم التصوف، قلنا أن كل واحد له باب، ولربنا يوفقه يعرف إيه بابه. فلما تبقى أنت ربنا عطيك فلوس بلا حساب، وقاعد كل همك أنك قاعد في الجامع بتصلي الأوقات كلها في الجامع جماعة، وعمال تحفظ في القرآن تحفظ قرآن وتورط في القرآن، والفلوس عمالها تتزايد في البنوك، ينفع كده؟ الله. باب، قلنا ان كل واحد له باب، ولربنا يوفقه يعرف ايه بابه. فلما تبقى انت ربنا عطيك فلوس بلا حساب، وقاعد كل همك انك قاعد في الجامع بتصلي الأوقات كلها في الجامع جماعة، وعمال تحفظ في القرآن تحفظ قرآن وتورط في القرآن، والفلوس عمالها تتزايد في البنوك، ينفع كده؟ الله. بابك ده مش بابك، ما فيش مانع انك تعمل كده، بشرط بعد ما تخش من بابك الأول. خش بابك الأول وبعدين والله خش الأبواب الأخرى، وهناك من ينادى من جميع أبواب الجنة. اللي هو خد الابواب كلها ربنا وفقه ودلف من جميع الابواب، انما الاول تعرف بابك مين، بابك فين، بابك ايه فين. انت زوجاه، انت زوجاه، معكش مال لكن انت زوجاه يسمع لك، وان شفعت شفعت، وان قلت استمع لك. يبقى ذوي الحاجه الذين لا يستطيعون ان يوصلوا حاجتهم الى اولي الامر، تبقى دي وظيفتك، تبقى دي وظيفتك أن تشفع لهم وأن توصل حاجتهم وأن ترفع الظلم عنهم. هذا بابك. فكل واحد له إيه، له باب. هي دي اللي توضح لك اختلاف الإجابات التي أجابها النبي صلى الله عليه وسلم عن نفس السؤال، أي الأعمال أفضل، أي الإسلام خير، وهكذا. وضحت؟ باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل. اللي هو بقى الإسلام الظاهري اللي هو نفاق، اللي هو مش الانقياد بحقيقته، إنما احنا قلنا الإسلام تعريفه إيه، الانقياد الظاهري، أما الإيمان فهو الإذعان الباطني. فإذا كان الانقياد الظاهري انقياد من أجل نفع دنيوي أو من أجل دفع ضر أن يأمن، فهو انقياد ظاهري صحيح، لكن جواه أصله نفاق. إحنا ما لناش دعوة بقى، إحنا لنا إيه، الظاهر. أما حسابه بقى على الله، اللي هو توكل سرائرهم إلى الله، ولنا ظواهر أعمالهم. ولذا عامل الرسول صلى الله عليه وسلم المنافقين في عصره معاملة المسلمين رغم معرفته بهم في الأواخر. في الأول ما كنتش يعرفهم، لا تعلمهم نحن نعلمهم، مش قال له ومن أهل المدينة منافقون، ها، وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم في الأول. بعد كده قال له إيه، أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. فرغم معرفته بهم فإنه عاملهم معاملة المسلمين حتى يسن لمن وراءه كيف يعامل الناس بظواهرهم. ولذا ورد عن عمر بن الخطاب أنه كان يتحرى في الجنائز وجود حذيفة ابن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رآه يصلي الجنازة صلى، وإذا لم يجده انصرف ولم يصلي، لأن حذيفة عارف المنافقين، وعارف أن ربنا قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. وفي يوم سأله يا حذيفة واستحلفه عن نفسه، فسكت فاستحلفه، فقال له لا ما انتش منهم، والله لا أبرئ أحدا بعدك، عشان ما حدش يجي بقى يسأله. قال له طب أفي عمالي منافقين يا حذيفة؟ طيب عمالي اللي هو معينهم بقى أمراء على الأمصار، أفي عمالي منافقين يا حذيفة؟ سكت ألح علي. قال نعم واحد. قال له مين؟ قال له مش هقول، وسابوه مشي. فأصبح عمر فعزله. شوف شوف الفراسة، ما قالوش، قال واحد بس، لكن ما رضيش يقول له مين. فلما ما رضيش يقول له مين، هو حذيفة بيحكي بيقول فأصبح عمر فعزله. شوف ربنا وراهوله حاجة تانية. فنرجع تاني ونقول ان في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم علمه بالمنافقين، ولكنه كان يعطيه ما للمسلمين، يبقى لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، سن لنا ذلك. وفي عهد الصحابة كذلك. فنحن الآن أولى بأن نعامل الناس بظواهرهم أو على ما ظهر لنا منهم، لقوله تعالى. عنوان الباب تاني بقى، باب باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل. طيب نعمل إيه؟ ده اللي عاوز يقوله الإمام. بيقول لك تعمل إيه في الحالة دي؟ إيه الحكم؟ لقوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. الفرق بين لم ولما. لم نفسي لحدوث الأمر في الماضي، لن نفي الحدوث في المستقبل. لما نفي حدوث الفعل في الماضي مع رجاء الحدوث في المستقبل، ادي الفرق. لم يدخل الإيمان في قلوبهم ما حصلش، والله أعلم بقى هيحصل ولا ما حصلش. ولما يدخل ما حصلش، لكنه غالبا سوف يدخل. فهمنا الفرق بين لم ولم؟ عشان كده بيقول لهم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم فهي بشرى، بين الإيمان صحيح ما دخلش لسه لكنه سوف يدخل بفضل الله. نعم. فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره إن الدين عند الله الإسلام، اللي هو الإسلام الحقيقي، اللي هو الاستسلام بالكلية ظاهرا وباطنا، انقياد ظاهري يؤيده إذعان باطني. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي. أعجبهم إلي أي أفضلهم في نظر سعد بن أبي وقاص، يعني هو أحسن واحد في العادين. فالنبي صلى الله عليه وسلم إدى الناس الثانية العادين وما اداش ده. الرجل اللي لم يعطى ده اسمه جعيل بن سراقة الدمري. جعيل بن سراقة الدمري كان سعد بن أبي وقاص شايف في خير وشايفه كويس وكده، يعني أفضلهم في نظره. فلقى النبي صلى الله عليه وسلم سابه ودى التانيين، مما يؤكد اللي أنا قلته لكم قبل كده، إن كان الصحابة في أول الأمر يعتقدون أن العطاء علامة على الرضا وعلامة على أفضلية من أعطى، واضح؟ بدليل أن سعد بيشوف ده افضل من دول، طب ما خدش ليه؟ يبقى كأنه كان بيعتقد ان العطاء سببه ايه؟ الافضلية عند الله، او الافضلية عند رسول الله. وطبعا الافضلية عند رسول الله معناها الافضلية عند الله. واضح ولا لا؟ واضح قوي انه كان فاهم كده. نعم. فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ سايبه ليه؟ ما لك عن فلان يعني ما لك، ابتعدت عنه او اعرضت عنه او مدتوش او حرمته. فوالله اني لا اراه مؤمنا. ده شوف سعد بقى، يبقى اذا كان بيعتبر ان العطاء على اساس ايه؟ الافضليه والتقوى وعلو درجه الايه؟ الايمان. فمش شايف ان هو مؤمن. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقوله بقى، فقال او مسلما، او بإسكان الواو، او هنا للاضراب، معناها للاضراب مش للترديد، للاضراب زي بل، او مسلما. فسكت قليلا، سكت بقى سيد سعد، ثم غلبني ما اعلم منه، مش قادر برضه، فعدت لمقالتي. رجع تاني يقول له يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فقلت ما لك عن فلان؟ فوالله اني لاراه مؤمنا. فقال او مسلما، ثم غلبني ما سكت برضه شوي، سكت وبعدين برضه مش قادر، ثم غلبني ما اعلم منه. فعدت لمقالتي، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد، شوف بقى هنا البيان بقى، البيان، اني لاعطي الرجل وغيره احب الي منه خشيه ان يكبه الله في النار. لو ما خدش فاهم، اني لاعطي الرجل، كلمه بقى وغيره احب الي منه، دي جمله اعتراضيه، بقيه الكلام بقى خشيه ان يكبه الله في النار. يبقى اكن الكلام اني لاعطي الرجل خشيه ان يكبه الله في النار، وغيره احب اليه منه. ورواه يونس وصالح ومعمر وابن اخي الزهري عن الزهري. باب افشاء السلام من الاسلام. وقال عمار ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. طبعا ثلاثة من أهم ما يمكن، من جمعهن فقد جمع الإيمان، أي استكمل الإيمان. الإنصاف من نفسك، يعني إيه الإنصاف من نفسك؟ يعني محدش يبقى له عندك حاجة، يعني تعطي أصحاب الحق حقهم في كل شيء، سواء كان حق مادي أو حق إيه؟ معنوي. يبقى لما تغلط تقول أنا غلطان، يبقى لما تغلط تعتذر، يبقى لما تغلط في حق أحد تستسمحه، لما تحكم بالعدل، ولو على نفسك، ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. أدي الإنصاف من نفسك، يعني تنتصف لغيرك من نفسك، ما تسيبوش يحكم غيرك فيك، ما تسيبوش يلجأ لحد ياخد له حقه منك. ادي معنى الانصاف من نفسك، ادي واحدة. التانية اللي هي افشاء بذل السلام، بذل السلام للكل، افشاء السلام. طبعا المقصود هنا اهل الملة المسلمين اللي تعرفه واللي ما تعرفوش. بذل السلام، بذل السلام يحبب الناس فيك، بذل السلام يخليك تبقى متواضع، بذل السلام يخليك دايما في سلام، لانك لما تلقي عليه التحية وهو يرد عليك ما فيش شك ان الرحمة بتنزل من عند الله تبارك وتعالى، لك منها جزء، ولمن رد السلام 99 جزءا. كأنك انت عمال تدي الناس ثواب طول ما انت ايه؟ طول ما انت ماشي، طول ما انت ماشي. اللي ألقى السلام هياخد 99 جزء، واللي رد السلام هياخد جزء واحد. إلقاء السلام سنة ورد السلام فرض. إلقاء السلام سنة ورد السلام فرض. ليه رد السلام فرض؟ إن ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. يبقى رد السلام إيه؟ فرض. إلقاء السلام إيه؟ سنة، لأن النبي اللي أمر بيها هو إفشاء السلام أو إلقاء السلام. يبقى معنى كده إن السنة هنا نالت من الأجر أكثر مما ناله الفرض. فإذا التقى المسلمان فسلم أحدهم على الآخر نزلت الرحمة عليهما 100 جزء، الملقي للسلام أخذ 99 جزءا، وراد السلام أخذ جزءا واحدا. فطبعا معنى كده أنك طول ما أنت تلقي السلام تبقى متواضع، بتحبب الناس فيك، بتنزل الرحمة، بتاخذ ثواب، بتثيب غيرك. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ من لقيه بالسلام، كبيرا كان أم صغيرا. لكن احنا قلنا في السلام انه له آداب، الصغير يسلم على الكبير، والماشي يسلم على القاعد، والكلام ده كله اللي احنا قلناه. لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بالأحسن والأفضل دائما وأبدا، فكان يبتدر من لقيه بالسلام. ولما قلنا تسلم على الأولاد الصغيرين انت تبدأهم بالسلام، تقوم تعلمهم. فدي ناحية مهمة جدا اللي هي السلام. النقطة الثالثة بقى اللي هي الإنفاق. الإنفاق من إقتار، الإقتار من التقتير أي التضييق، معناها إنك تبقى ما معكش وتبقى على الأد وتنفق. يا سلام يا سلام، كبيرة قوي دي، كبيرة قوي عند ربنا. يعني واحد في جيبه 1000 جنيه طلع جنيه واداه لغلبان، ايه جنيه بالنسبة لألف جنيه يعني؟ يشكله ايه؟ ولا حاجة. واحد ما فيش في جيبه غير 10 جنيه ودى جنيه للغلبان، تفرق، تفرق كتير. واضح؟ هذه معنى الانفاق من اقتار. لان الانفاق من اقتار معناها ايه؟ ان المنفق يثق بما في يد الله اكثر مما يثق بما في يده. انما الغني اللي معاه قد كده ما معاه، ما يفكرش، ما يفكرش هو ادى كام ولا ادى ايه ولا مش خايف. انما اللي ما معهوش ده هو ده اللي عامل حساب، هو ده اللي بيعمل حساب. فالانفاق من اقتار ما فيش شك انها مساله في منتهى الاهميه وثوابها عظيم. ولذلك الثلاث من جمعهن فقد ايه؟ جمع الايمان، اللي هم الثلاث حاجات اللي قلناها دي، اللي هي ايه بقى؟ الانصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والانفاق من الاقتار. ايوه تمام. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. طبعا يبقى اللي كان بيسأل ده كان إيه بقى؟ كان قادر، كان غني، كان له وضعه في المجتمع. لأنه ده لو كان السائل ده أبو هريرة ما كانش قاله تطعم الطعام، قاله تطعم الطعام ولا يأكل. ده كان بيقول له كنت بمشي ما بين المنبر وحجرة رسول الله وقع كالمغشية عليه، يغشى عليه من الجوع، والناس يقولوا إيه ده، أبيه جنون، وكنت أنقلب مع الرجل يعلمني الآية وهي معي كي يطعمني. صاحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني. يبقى ده تقوله تطعم الطعام؟ ازاي؟ يبقى السائل هنا اللي اتقال له تطعم الطعام وتسلم على من عرفته ومن لم تعرف، يبقى كان له وضعه وحسيته، كان صاحب ايه؟ صاحب مال. باب كفران العشير وكفر بعد كفر. كفران العشير، العشير اذا كانت الالف واللام للجنس يبقى هو كل من يعاشر إنسان، وإذا كانت ألف ولام العهد يبقى العشير هنا الزوج. واضح؟ العشير إذا كانت ألف لام العهد يبقى العشير اللي هو مين؟ الزوج. واذا كانت قالت الف لام الجنس يبقى من يعاشر كالجار وكالاهل وكالاقارب وكالاب واي حد بيعاشر وخلاص. وكفر بعد كفر اي الكفر درجات، كفر دون كفر، كفر دون كفر، يعني فيه كفر كبير وكفر صغير، يعني الكفر درجات. فيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء. خد بالك الحديث ده جه بروايات متعددة، ما عرفش عندك في الهامش منها ايه. أريت النار فإذا أكثر، ادي رواية أريت النار فرأيت أكثر، رواية تانية. أيوة عندي الاثنين. ها عندي الرواية دي. عندك الرواية دي في الهامش. أيوة. ففي روايات متعددة، عندك روايات تانية منها؟ لا. ها؟ لا في رأيت النار، رأيت النار فإذا أكثر أهلها. أيوه. رأيت عندك في الهامش؟ عندي رأيت ورأيت. أيوة. ما هي الواو وعطف على الرواية دي. أيوه. يا سيدي. وبعدين فرأيت كمان. أيوة حبيبي بالك. واضح بقى؟ يبقى دي كلها روايات، الرواية اللي عنده هو اللي هو بيقولها اللي هي أريت النار فإذا أكثر، في بقى أريت النار فرأيت أكثر، وفيها رأيت النار فإذا أكثر، روايات. نعم. فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. لا. وقف بعد كلمة النساء. يكفرن ده استئناف، استئناف لبيان السبب، استئناف لبيان العلة، دخلوا النار ليه؟ أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء، ليه؟ يكفر. أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفر. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير. يبقى هنا أجيز للمتعلم أن يراجع العالم إذا لم يتضح له الأمر. خد بالك من دي، عشان إحنا لما كنا بنقول المريدين مع الشيخ كنا نسمع بس وما نتكلمش. أيوة نسمع ما نتكلمش، وسألني ما جاوبش، بيسألني نبهني. لكن إذا قال وانتهى من مقالته فغمض علي أمر وكنت منفردا معه، كان بيكلم غيري، جاز لي مراجعة العالم أو مراجعة الشيخ إن أسأله استيضاحا للكلام. ولذا لما قال لهم يكفرنا فراجعوه، أي بالسؤال قيل بيستوضحوا ما هو يكفرنا بالله يا رسول الله، ها قولها كده باستغراب. قيل أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشيرة. يكفرن العشير، يبقى ألف لم هنا جايز، عهد اللي هي الزوج. وانت بينك تعبان قوي في ما تبصروش، ما احنا كلنا تعبانين. ألف لم هنا معلش والله هي حبكت يعني. فقال هنا ايه؟ قد تكون العهد يبقى مقصود بها ايه؟ الزوج. قد تكون ايه؟ الجنس يبقى مقصود بها العشير عموما، صاحبتها وجارتها وامها خالتها عمتها اخو جوزها حماها حماتها كده، قد وقد. لكن يبدو والله اعلم من سياق الحديث بعد ذلك ان المقصود هو الزوج الارجح، لكن هذا لا ينفي ورود المعنى الايه؟ الاخر. ويكفرن الإحسان. قالوا لي يكفرن بالله، قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. يبقى مش كفر بالله بقى، ويبقى زي ما قال في العنوان كفر دون كفر او كفر بعد كفر. يبقى في كفر كبير اللي هو كفر بالله، وفي كفر تاني اللي هو الكفر بالنعمة. الكفر ايه؟ بالنعمة. زي ما قال ذاك او هذا من فضل ربي ليبلوني اشكره ام اكفر، فمن شكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر اهدي كفر بالنعمة، فان ربي غني كريم. ها وبعدين يا ولد دي في سورة النملة اللي انا بقولها، اللي انت بتقولها في سورة لقمان، فهمت ولا لسه؟ ايوه عبيط اهو كده زي بعض خلاص عفونا عنك. خدت بالك ازاي؟ فطبعا كفر دون كفر. ادي بقى يكفرنا العشير اي الزوج، يكفرنا الاحسان كمان. ازاي يكفرنا الاحسان بقى؟ شوف هيقول لي بقى. لو احسنت الى احداهن الدهر، اهي لو هنا يسموها ايه بقى؟ لو الشرطية حلت محل ان الشرطية. لو هنا، هنا لو ايه عبر بها عن الشرط. لو احسنت الى احداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. قط هنا على فكرة مرفوعة، قط مرفوعة تمام، وعندك هتلاقيها متشكلة بالضم والشد. أيوة. وقط هنا ظرف، قط هنا ظرف، واضح؟ ظرف ايه؟ ظرف استغراق ما مضى. قط هنا اسمها ايه؟ ظرف لاستغراق ما مضى، يعني ما شفتش منك خير عمري في اللي فات كله. ادي معنى قط، ظرف لاستغراق ما مضى. لو احسنت الى احداهن الدهر عمرك كله ثم رأت منك شيء، حاجة يعني بسيطة خالص، قالت ما رأيت منك خيرا قط، اي في اللي فات كله عمر. ولذلك تجد كثير على ألسنة النساء من غير ما يقصده، لما يجي الراجل مثلا يحصل حاجة تقول اهو انت كده، عمري ما شفت منك كلمة كويسة، عمري ما سمعت منك كلمة حلوة، اهو انت كده عمري، مش على طول كلمة عمري ما شفت، عمرك ما عملت، عمرك ما قلت، على لسانهم من غير قصد. لكن اللي على لسانهم من غير قصد ده راح يدخلهم النار والعياذ بالله. فالست لازم تنتبه، وخصوصا البنات بتوع الجيل الجديد اللي بتقول هو انا مش عاوز اتجوز واحد ابقى اقول له يا سي السيد، انا ليا شخصيتي وليا رايي وليا وضعي ومش عارف ايه، كلام المهيصه اللي بيقولوها دي مش كويسه. الزوج هو سي السيد شاءت او ابت، ومهما عاندت وتدللت وتعللت وتعجرفت وتعملت برضه هو السيد شاءت أم أبت. ورضاء الزوج من رضاء الرب، وطاعة الزوج من طاعة الرب. ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد من دون الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فدي مسألة خطيرة جدا، الستات لازم ياخدوا بالهم منها، ما يقولوش أبدا أهو أنت عمرك كده ما قلت لي مش عارف إيه، أنا عمري ما شفت منك إيه، أنت كل ده كلام خطير، لأنه كفران بالنعمة. أخطر حاجة أن يكفر الإنسان بالنعمة، خطيرة خطيرة أوي. وطبعا برضو كفر بعد كفر، فالكفر بنعمة الله والعياذ بالله ده فظيع، يجي بعد منه الكفر بنعمة الله التي أجراها على أيدي خلقه، عبدي لم تشكرني ما لم تشكر من أجريت النعمة على يدي. فكأن الكفر بنعمة أرسلها الله على يد إنسان، كونك ما يتمرش فيك زي ما يقولوا مثلا فلان ده ما تمرش فيه، عملت له ما تمرش فيه، أكنه كفر بالله على طول، بنعمة الله يعني. حاجات كتير يجي لك ما يعرفش يتوضى، ما يعرفش يستنجى، ما يعرفش الحلال بالحرام، ما يعرفش يحط إيده إزاي وبيصلي. جاء هنا مرة واحد ودخلوه الجامع بالعافية أول مرة يخش، وقالوا له اعمل زي ما بيعمله، اعمل زي ما بيعمله. وقف وراي لما جه يصلي حط ايديه كده كده مشبك صوابعه ببعض وحاططها كده، مش عارف يعمل كده وعمل كده وخلاص. ما هو الناس حاطه ايديها كده وحطهم، هو اللي يريحه مريحه ايه، عمل كده ما عندوش فكره عن حاجه نهائي. وبعدين تاخده بقى تعلمه الحلال والحرام والوضوء والصلاه وتحفظه القران وتخليه يبقى انسان على علم. وبعدين ان ما حفظ لك هذه النعمه وقدرها ما ينفعش، ولن نقبل منه عمل. لو انه كفر بهذه النعمه وخرج وراح وسابك وما سالش فيك ووقع فيك، طب يقبل منه ايه ده؟ ازاي؟ ما ينفعش. هدي دليل على ذلك، لان المراه دي ايه يحشر اليها؟ ايه العشير؟ العشير بينفق عليها جزء، مجرد الانفاق، مجرد الانفاق، يعني سترها من عري واشبعها من جوع وادفاها من برد. مش ده اللي عمله الزوج؟ حنانه، عطفه، اطعامه، كسائه، انسه، بس ده اللي عمله. فاذا ما حسيتش بنعمه الزوج عليها راحت جهنم، فما بالك باللي خرجك من النار ودخلك الجنه؟ ها؟ ما بالك باللي بينقذك من غضب الله؟ ما بالك باللي يجيب كلام ربنا يحطه في قلبك؟ ما بالك باللي بيعلمك دينك وينقذك من النار ويسعدك دنيا واخرى؟ عشان كده احنا كنا بنبوس ايدينا الشيوخ، عشان كده كنا بنقدرهم، عشان كده مهما ربنا اعطانا ومهما اوصلنا بنقول دايما نحن قطره في بحر شيخي. لازم تفضل مقدر هذا. فالكلام بقى لو كلمه يكفرنا العشير دي مجرد العشير، يعني اكن فيه مساواه، لان كلمه العشير تفيد معنى الى حد كبير ايه؟ المكافأة أو الكفاءة أو التكافؤ يعني أو التساوي. فما بالك بقى بشيخك، فما بالك بالأب، فما بالك بالأم. عشان كده قال أن اشكر لي وواو العطف، واو العطف، ولوالديك التي لم ترد مطلقا غير في دي. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين، واو العطف في دي. أن اشكر لي ولوالديك، واو العطف. الواو اللي انا كنت بسميها واو الشرك، لما تقول ايه معتمد على الله وعليك، الواو دي واو الشرك. لما راح واحد قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما يرضيك ويرضي الله والحاجه، جاب الواو قال له اجعلتني عديلا لله، وغضب غضب شديد. قل انت ثم الله ثم ها كلمه ثم، لكن جت في القران الواو دي واو العطف مع الوالدين، لانهم سبب وجودك في الحياه، هم سبب وجودك في الحياه، هم النعمه، هم اللي ايه؟ اللي رضعتك واللي شالتك واللي عملتك واللي ربتك واللي انفق عليك واللي كبرك واللي علمك واللي فهمك واللي خلاك تعرف تتكلم. هو اللي خلاك تعرف تتكلم مين؟ مش ابوك؟ مش ابوك؟ مش اول كلمه بتنطقها في حياتك تقول بابا؟ مش هو اللي بيعلمك الكلام؟ يعني لو ابوك وامك دول ما تكلموكش خالص وسابوك تطلع اخرس، تطلع اخرس، اللي هو ما شفتش حد وابوك وامك حطوه في البيت ما كلموكش تطلع ايه؟ اخرس. هتعرف الكلام منين؟ اجيبه منين؟ ها؟ علمك الكلام، علمك المشي. فعشان كده معرفه الفضل للاب والام مهمه جدا، وانكار الفضل للاب والام دخل فين؟ جهنم، اذ هما سبب وجودك في هذه الحياه، وانعم الله عليك من خلالهما فاطعماك وكسواك وما الى ذلك. فانتبهوا للكلام ده يا جماعه، انتبهوا ايه للكلام ده، لان كلامه ان كان خاصا بالنساء يكفرن العشير باعتبار ان ذلك غالب في النساء اكثر من الرجال، اذ يحكمن عواطفهن، يحكمن عواطفهن، اما الرجال فغالبا ما يحكمون عقولهم. من هنا كان الكلام مختص بالنساء ان هم اكثر اهل النار، لانه بيحكم عواطفه بكلمه توديها وكلمه ايه تجيبها، كلمة ترضيها وكلمة ايه تغضبها، لكن الراجل بيحكم دايما عقله. فالكلام عموما كفران النعمة خطير جدا جدا جدا. عبدي لم تشكرني ما لم تشكر من أجريت النعمة على يدي. باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك. شفت؟ هذه برضو مهمة أوي. المعاصي من أمر الجاهلية، يعني هي جهل وليست كل الجهل، ولا يكفر صاحبها أبدا مهما ارتكب من الكبائر إلا بالشرك، بس هو ده اللي يكفر، إنما ما سوى ذلك مهما ارتكب من معصية كبيرة أو صغيرة هو فاسق، هو عاصي، لكن لا يكفر أبدا ولا يعامل معاملة الكافر. نعم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية. قالها المين وإيه حكايتها؟ وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. خلاص، يبقى معنى كده أن الشرك بس هو الكفر، ما دون الشرك من معاصي مهما كبرت أو عظمت لا تخرج المسلم عن الإسلام أبدا، ولا يصح تكفيره مطلقا، ولا يصح تكفيره مطلقا. حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن المعرور قال: لقيت أبا ذر بالربذة. الربذة مكان اللي اعتكف فيه أبو ذر في آخر خلافة سيدنا عثمان، ولما مات فيها بقى، لما اختار لنفسه هذا المكان البعيد المنفى، وقيل أن عثمان نفاه وذاك لم يحدث، وإنما هو اختار ذلك أن يروح بيت في الربذة. فاللي بيروي قبله في الربذة في أواخر أيامه، في أواخر أيام أبي ذر الغفاري، لأنه مات بالربذة. وعليه حلة وعلى غلامه حلة. لبس حلة، الحلة الثوب من قطعتين، الحلة الثوب من قطعتين، بدلة وبنطلون، جاكيتة وبنطلون، إزار ورداء، قميص وبنطلون، جلابية وعباية. الحلة ثوب من قطعتين، قميص وسروال، وجايب بقى لغلامه العبد بتاعه جايب له حلة زيه بالظبط، لابس زيه زي الخدام بتاعه. طيب وبعدين هيستغرب. فسألته عن ذلك. استغرب طبعا، ازاي انت ملبسه زي ما انت لابس ليه؟ فقال: اني سببت رجلا فعيرته بأمه. سببت رجلا، شتمته فعيرته بأمه. مين الرجل ده؟ سيدنا بلال، بلال ابن حمامة. بلال قال له: يا ابن السوداء. وإن كان في بعض الروايات وبعض كتب قالوا أن كانت أم بلال أعجمية فعيره بأمه، أنها أعجمية مش عربية، لكن الأرجح أن أم بلال كانت سوداء، فقال له: يا ابن السوداء. فذهب بلال يشكوه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال مقالته التي وردت في الحديث: إنك امرؤ فيك جاهلي. قال إيه بقى؟ نعم. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ الكلام هنا توبيخ، تقريع. السؤال سؤال توبيخي وتقريعي. إنك امرؤ فيك جاهلية. أعيرته أي نسبته للعار، أي معنى تعيره، يعيره يعني إيه؟ أعيرته أي نسبته للعار بسبب سواد أمه. إنك امرؤ فيك جاهلية. قالوا بقى إن المعايرة اللي حصلت دي والتعيير ده من الكبائر. ليه جبتوها منين بقى انها من الكبائر؟ قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: انك امرؤ فيك جاهل، اي فيك خصله من خصال الجاهليه. وقالوا ان يبدو ان ابو ذر عمل هذا قبل ان يعلم: لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، ولا تنابزوا بالالقاب، وقال كذا وقال كذا، ما كانش ده لسه نزل، ما كانش لسه يعرف، فغلطوا الغلطه دي. فلما يقول امرؤ فيك جاهليه يعني ايه؟ يعني فيك خصله من خصال الجاهليه، خصال الجاهليه كبائر. فقالوا اذا دي كانت كبيره، اذا دي كانت ايه؟ كبيره. ومع ذلك لم يخرجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاسلام، ادي مناسبة الحديث بمناسبة ايه العنوان، ان المعاصي لا يكفر صاحبها الا بالشرك. ايه مناسبتها بقى هنا في الحديث؟ عاوز يقول لك انه اللي عمله بلال من الكبائر، اللي عمله ابو ذر من الكبائر، ومع ذلك لم يكفره رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي معصية ايه؟ ومعصية مش صغائر، دي كبائر، لكنه لم يكفره بها. فهمت؟ ادي اللي عاوز يقول ادي استدلاله بالحديث على العنوان اللي هو ان المعاصي لا تكفر صاحبها. اخوانكم خولكم، خولكم اي يتخولون اموركم، يعني بيخدموكم وبيرتبوا لكم اموركم، بيستف لكم احوالكم، حضر لك لقمتك، ويحضر لك هدمتك، يمسح لك جزمتك، يكوي لك قميصك، يروح يجيب لك حاجتك، يودي لك حاجتك، يشيل لك شنطتك، يعني يتخول امرك. ادي معنى خولكم، يعني يتخولون اموركم. اخوانكم مسمهم اخوان، القصد هنا على العبيد، القصد هنا على العبيد. اخوانكم خولكم، فسمهم اخوان زي ما ربنا قال فان لم تعلموا اباءهم فاخوانكم في الدين ومواليكم. نقول نافع مولى ابن عمر مولاه، والمولى قلنا من الاضداد، المولى للسيد، والمولى للخادم، المولى للشيخ، المولى لرسول الله، المولى لله، الله مولانا، الله مولانا. وفي الوقت نفسه الموالي الخدم والعبيد. فإخوانكم خوالكم سماهم إخوانكم اللي هم عبيدكم، خوالكم أي يتخولون أموركم ويخدمونكم، يعني يشوفوا أحوالكم وكده. تعملوا لهم إيه بقى مقابل هذا؟ جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم. يا سلام على الأدب، شوف رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، وشوف أدب الإسلام. بيسمي العبد أخ لك، أخوك في الإنسانية، أخوك في الإنسانية، أخوك في الإسلام. إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، يعني عاوز يقول لك ولو شاء لجعلكم تحت أيديهم. جعلهم الله تحت أيديكم، مش باستحقاقك بقيت أنت السيد وهو العبد، ده ربنا اللي جعل كده، جعلك أنت السيد وجعل هو العبد. ولو شاء لجعلك عبدا له، فمعنى كده إيه؟ ما تستعظمش وتستكبر عليه. فتأكله مما تأكل وتلبسه مما تلبس ولا تكلفه ما يغلبه، لا تكلفه ما يغلبوه، ما يغلبهم يعني اللي ما يقدروش عليه، ولا تكلفوه ما لا يطيقون. فإن كلفتموهم، حسيت ان كبير عليه وتقيل عليه الشغلانه، ترابيزه تقيله ما يقدرش يشيل لوحده، يشيلها معاه، فأعينوهم. الائمه في الحديث ده قالوا الكلام مقصود به العبيد، ولكن يسري حكمه على الاجراء والخدم العلماء. قال وإن كان الكلام مختص بالعبيد وإنما الحكم سار على الأجراء وكذلك الخدم. طبعا إذا كان ده عبدك ملك يمينك تبيعه وتشتري فيه، تبيعه وتشتري ها وترثه، وماله مالك، العبد وماله سيده، فما بالك بالخادم والأجير؟ من باب أولى يبقى له أكثر من هذا. يعني إذا كان العبد اللي أنت تملكه ملكك للأساس، والعبد معتبر مال يباع ويشترى، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن احنا نعمل فيهم كده، وقال إخوانكم خوالكم يعني يسمى أخ، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، مما يأكل وليلبسه مما إيه يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبوهم فإن كلفتوهم فإيه فأعينوهم. يبقى من باب أولى الخادم بقى، يبقى من باب أولى الأجير بقى. دي عظمة الإسلام، المساواة، المساواة الحقة بقى، مش المساواة بتاعت ثورة فرنسا، دي المساواة اللي الإسلام جابها وجاه بيها، المساواة الحقيقية النابعة من عقيدة في القلب وإحساس واقتناع، مش مساواة بالقانون، مش مساواة بالقانون، مساواة إيه؟ بالإيمان، مساواة بطاعة الله عز وجل. باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. طبعا هو جاي بالباب ده عشان يوريك برضو أن المؤمن قد يقاتل المؤمن وهذا لا يخرجه عن الملة. إلى الغد إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك مجتمعين على كلامك وأظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين واجعل خير أعمالنا خواتمها واجعل خير أيامنا يوم لقائك واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على فكرة الحديث اللي فات أنا ما كملتش حكاية أبو ذر. أبو ذر لما عير بلال وقال له يا ابن السوداء والنبي صلى الله عليه وسلم قال له إنك امرؤ فيك جاهلية عيرته بأمه، عمل إيه أبو ذر بقى؟ راح لبلال وراح نايم على الأرض وحاطط خده على الأرض على التراب ومسك رجل بلال وقال له ضع قدمك على وجه ابن البيضاء. شوفوا إزاي؟ لا أرفع وجهي أو لا أرفع خدي حتى يضع ابن السوداء قدمه على وجهي أو على وجه ابن البيضاء، وأصر على ذلك عشان بلال إيه يسامحه.